قالوا التدوير تدوير يقال حورت العمامة أو طهرت العمامة، وكورتها إلى دورتها. ويقال للمستجيب كارة أو كرة، وأقبل كورة تحركت الواو أو كورة، أقبل كورة تحركت الواو أو فتح ما قبلها. فقل مختلفة هذه قاعدة معروفة في علم التطبيق، إذا تحرك الحرف المعتل وفتح ما قبله والقلب من كرة إلى كرة أو كرة. وقالوا أيضا كرة وأصله كرة، أصل كلمة كرة كرة كما ينطقها اليوم العوام والناس. وإنما أنفق عين الكلمة الواو كما قيل في سدة وصلة، يعني هذه معروفة في علم الصرف. يقول والليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة، اليوم النهار قاد عليه. هذا كلام لا يمكن كما شرع يقول إنما كان في، لأنه في تلك القرون لا يمكن، لا يتجدون أدى الدم في أوروبا جميعا. بل الشرع يخترق ذلك أكثر المتحضر الراقي، لأنه ربما في غرام ذلك لن يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام وأن يستنتج ويعقل ويبدأ بهذا الشكل. لكن هؤلاء العلماء الذين رفقوا في الحلم وتمكنوا فيه يقول اليوم والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة. يعني كيف يكون الليل؟ كيف يكون النهار؟ يجب الحركة. أن الزمان للحركة. يعني هذه قضية ظهر الزمان، قضية فلسفية عميقة، لكن نحن نعرفه بحسب الحركة. فنقيس الزمن المقدر ما بين حركتين مثلا. يقول والحركة قائمة بالجسم المتحرك، الحركة ليست ذاتا قائمة بنفسها، وإنما هي صفة الحالة في الجسم المتحرك. إذا عندنا جسم مادي يجيء حركة، ينتج عن هذه الحركة التكوين الذي هو الليل والنهار. يقول فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوفا بالاستدارة، كان الجسم أولى بالاستدارة. الاستدارة أن الجسم يتحرك بإذن عن هذه الحركة زمان، فالزمان لا تنتهي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى وصف هذا السائل الناتج وهو الليل والنهار بالتكور أو التدوير، هذا الجسم أولى الذي نشأ فيه الحركة التي نشأ عنها الزمان. هذا شيء. الدليل الآخر يقول وقال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وليس في السماء إلا أجسام وهو متشابه. لأن التثليث والترجيع والتخليص والتثليث وغير ذلك ففيها تفاوت واختلاف للذرائع والأضلاع، لا خلاف فيه ولا تفاوت إلى الاستدارة التي هي الزمان. يعني هذا تفسير آخر، إذا تطورنا الشكل مستديرا لا تفاوت فيه، لا تجد فيه أي تفاوت. لكن إذا تطورت أنها لها أضلاع مربعة أو مثلثة فإن يكون هناك تفاوت في الأضلاع، يكون هنا زاوية هنا وسط مثلا لا ضلع، وبعدين هناك زاوية أخرى ليس هناك تفاوت، لكن مع الاستدارة لا يكون هناك أي تفاوت. إلا أن يكون الحقيقة ينبغي للإنسان أن يعرفها أو لعل يعرف الإنسان بها قدرة أن يكرها عليك الكاهن في كتابه الإنسان ذلك المجهول. نحن إذا نظرنا إلى ما خلق الله تعالى من حولنا لا نجد أشكالا هندسية، يعني الأصل في الموجودات حولنا ليست أشكالا هندسية، يعني نحن نعرف الأشكال الهندسية مثلث مربع مستطيل مثل المكعب بأنواعه حسب الأضلاع إلى آخر ما تكون من هذه الأضلاع. المهم الشكل هندس، لكن ما نراه بخلق الله عز وجل أشكال غير هندسية. هذه الصورة بهذا الشكل يعطي أن لا نهاية لها. يعني عندما بدأت ما في الدنيا من حجارة تجد أن قد تبلع مليون حجر ولا يقبل بعضها بعضا، لأن الشكل غير هندسي. يقال الشكل الهندسي مربع يشبه المربعات والذهب. ويقول العقل الإنساني بتصوره لا لأنه لا يشرك بالأشياء، لأن العقل الإنسان يحب التبسيط، يميل دائما إلى التبسيط، فالعقل البشري يتطور الأشكال الهندسية. تشوف الطيارة فوق المدينة، تشوف عن جانب هذه المحطة عبارة عن مربعات، خلاص أنت ترتاح، لأن عقلك يميل إلى هذا إلى التبسيط، فيكون مربع، أي مربع تكلم بعقلك أن هذا الجزء يحب إلى ما لا نهاية. وأن هذا الجزء يحب إلى ما لا نهاية، تكلم مربع بينهما الزاوية، وانتهى الأمر. فالربع عبارة عن مثلثين قائلين الزاوية يعني خلاص يعني ماضي عندك هذا الشيء مرتب كل واحد يستطيعه إذا أنا عملت مزرعة جعلتها بشكل دائري الأخرى دائري وهذا الناس يحيط فيها بسرعة وذلك لكن عندي أشكال رحل البحر رحل البحر ممكن يكون شكل مستقيم هكذا تجد أشكال كبيرة جدا متعرضة وزاهمة أشكال وكذلك الصخور وكذلك الأشجار وكذلك هذا يعطي الإنسان عقله باطل محدود يميل إلى التبسيط يميل إلى تقريب الأشياء ولهذا جعلنا نقول مثلا قارة أوروبا أو قارة أفريقيا يقول قارة أفريقيا مثل المثلث فأدخل البحر الأبيض مرأته في قارة رجاء الصالح مثلا حتى الجسم حتى الكلب السفلي نحن عقولنا القاطبة تحب التقريب التبسيط لكن خلق الله سبحانه وتعالى خلقه ظهرا الذي يخلق ما يشاء عز وجل ففيه من العجائب والغرائب ما تلون امواج البحر لا يمكن ان يكون ما شاء الهندس واحد ايضا اشكال عظيمه جدا ولهذا يدل الاختلاف الكبير والتنوع العظيم يدل على سعه قدره الله سبحانه وتعالى وان يخلق ما يشاء عز وجل فاننا نقترب عن السماء بهذا الشكل فلا يكون فيها من تفاوت فما تقدم في المثال أو المقام الثالث إلى أي بقعة على غرق من السماء تجد أنه يمكن أن تتخيلها مثل أي بقعة أخرى أو تعتقد هذه البقعة مثلا كنقطة تمتد منها خطوط إلى جميع الجهات فتكون متساوية تشترك نقطة أخرى في مكان آخر تمتد منها خطوط إلى جميع الجهات ترجع متساوية تماما لا اختلاف فيها أبدا لأن شكلها بهذا الشكل الذي أرادك أن يجعله الله سبحانه فهي إذا لا ترى فيها من تفاوت وإن كانت لا أبلاء هذه أشكال هندسية مربع أو مثبت أو مثمن إلى آخره مثال فيها تفاوت وهذه بحكمة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يذكر رحمه الله تعالى الحديث المشهور الذي تحدث سبق الكلام فيه وهو حديث القبة يقول صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سبق الكلام فيه قال اذا سالته الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسط الجنه وسقفه عرش الرحمن يقول والاوسط لا يكون اوسط الا في المستجير كيف هذا يعني الكلام يقول اسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسط الجنه وسقفه عبد الرحمن فيقول الأوسط لا يكون أوسط إلا في المستجير كما قلنا لو أخرجناه مربعا أو مثلثا ليس أن يكون أوسط هذا النقص هو أعلى لكن الشكل المستجير يكون أعلى لأن ربما نقول أن السقف هو الجهة العليا فهو أوسطها وهو أعلاها وفي نفس الوقت على الشكل المستجير أن هذا من دقائق الاستنباط يقول قد قال اياك بن معاويه السماء على الارض مثل القبه كما في الحديث هذا والاثار في ذلك لا تحتملها الفتوى وانما كتبت هذا على عجل يقول والحس مع العقل الحس مع العقل يزيد على ذلك فانه مع تامل دوران الكواكب القريبه من القطب لمدار الغيث حول القطب الشمالي ثم دوران الكواكب المتوسطه في السماء لمدار الاوقاع وكيف يكون في اول الليل وفي اخره يعلم ذلك يعني فعلا لو كان تصور ان في القطب الشمالي يختلف عنه في مثلا عند خط الاستواء بالنسبه للنظر الى السماء ولهذا يعني مثلا الليل كم يكون الليل هناك في القطب يعني قد يكون سته اشهر ليل سته اشهر نهار وحسب ظهور الشمس لكن هنا في خط الاستواء ما حوله تجد ان الليل يعني يقطع ويطول ساعات معينه التفاوت هذا هو نتيجه يكون نتيجه لذلك فالكواكب القريبه من الكتب يكون مدارها ضيق ولا تقرات المدار ضيق جدا لماذا لانها لكن لأن خط الاستواء يرى أصول مدى أكبر وأوسع، وما ذلك إلا لاتباعك الفلك. كل واحد عنده فكرة وراية يعني يفهم ذلك الكلام. يقول: وكذلك ما فعل حال السن وقت طلوعها واستوائها وغروبها في الأوقات الثلاثة على بعد واحد بشكل واحد. في الحالات الثلاثة وقت الطلوع وقت الزوال وقت الغروب على بعد واحد من الأرض وبشكل واحد. لو تصورنا أنها مربعة الفضاء كله مربع وأنها شقة وخط لكان كما قلنا من قبل. يقول: هم يكون علماء الأرض علم أنها تجري في فلك مستدير، وأن لو كان مربعا لكانت وقت الاستواء أقرب إلى من تحاديث منها وقت الطلوع أو الغروب. طبعا لأنه سنوات أبعد وأبعد، إنما سنوات وقت عند الاستواء تكون أقرب. ودلائل هذا متعددة واضحة من حس أيضا. يقول: أما من ادعى لا يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل بذلك. كل الدعاوى الأخرى يقول مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للكتاب والسنة، ما يقول إنها مخالفة للعقل أو الفلك أو الجغرافيا، بل للكتاب والسنة. يعني هو ما نحن نجزم به اليقين نقول باليقين ونقول مخالف للكتاب والسنة، ما عندنا تكفي ما نقول. يعني في هذا الوقت الذي يثبت رحمه الله أن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة، أن هذا ما يعني ما جاء به الدين، بل بعد القرون نجد رب حرف سقط أسفل العلماء على اكتشفوا شيئا من هذه الحقائق لم تصل عقولهم بعثنا إدراكها بالكامل. أقول: هذه هي العبرة التي يهمنا أن نخرج بها يا إخوان، أن الإنسان إذا تفقه بالدين ورفق في العلم وتبحر في المعقول والمنقول يستطيع أفقه ونظره، لا يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يبقى بدون الله، أن يرد كل شبهة، وأن يستيقظ ومطمئن أن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأن هذا الدين لا يمكن أن يصل البشر إلى حقيقة وتكون سهل حقيقة وتفاني ما جاء في الكتاب والسنة أبدا. ثم إذا كان هذا هو ما نراه في المحسوسات في المشاهدات في الكلمات، وهي التي تقبل النظر، وهي التي أمرنا الله تعالى أن ينظر فيها بآية كثيرة وأن تدبر وتفكر فيها، إذا كان هذا فيها سنتي ومنا أن نتفكر فيها لم يصل فكرنا وأقول فيها إلى ما يخالف الكتاب والسنة، فما ذلك بالذي لا نستطيع أن نفكر فيه، لا نستطيع أن يأتي فيه بشيء. مثل ما يتعلق بالتشريعات، بحياة اجتماعية، بأحوال الناس، هذه أفضل الناس مهما فكروا لا يستطيعون أبدا، لأنها أعظم وأعقد من الأطلاق. يعني العالم الطبيعي عالم له ميادين، له سنن متناسقة، إذا عرفتها فقد عرفتها إلى الأبد. لكن العالم البشري الإنساني عالم عجيب جدا، أنت قد تتخيل شيئا من الأشياء أنه مصيبة أو عار أو جريمة في هذا المجتمع. أنت يأتيه أكثر أقل بتجد مجتمعا آخر يرى ذلك الأمر شيئا عاديا تماما. وهذا المجتمع بعد 100 سنة أو أكثر أقل ينقلب ويثبت ذلك المستحيل بطعم عادية، وهكذا. فأحوال الناس أعقد وأشد تشابكا من العالم الطبيعي الخارجي. ولذلك يجب على البشر أن يعرفوا قدرهم ولا يجاوزوه، يجب عليهم أن يشملوا أمر التشريع تنظيم شؤون حياتهم في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الدين، إلى ما شرع الله عز وجل. لكن يقول علماء الاجتماع بحثوا الموضوع وخرجوا بنتيجة كذا كذا كذا، ما لهم بذلك من علم، ومن الله يخرقوه ومن الله يظنوه. لا يستطيع الإنسان أبدا، لا يستطيع أن يصل الحقائق قطعية مطلقة في هذه العلوم الشيوعية التي ذهبت. إلى منتهى حسب قانون الكون بدل من اليقين وانتهى كل شيء والحقائق ثابتة والعالم التاريخ واضحة كل شيء الآن تتهاوى كما تهاوت من قبل ويكفر بها أصحابها ويذيعون عنها. أما التطورات الأخرى فهي بالحقيقة لا يريد افتراضات كل افتراض لكن هذا النظريات الأخرى لم يطول عليها زملا ويأسسوا عليها مجتمعات ويفرضوها ويجبروا أنها حق وأنها مثل الدين مثل العقيدة الدينية كما يقول يومين والسالين. لا نظريات علمية آية ما يقولون إنها علمية ومع ذلك فهي من الذنب كما سماها الله تبارك وتعالى. إذن على الإنسان على البشر في جميع الوقوف وجميع الأوقات مع ناس في كل مكان مهما بلغ الإنسان في حضارة النبوية من السأل أو الحق عليه أن يرجع أمر دينه وشرعه في الحياة الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتحاكم إلا إلى شرع الله عز وجل ولا يأخذ الموازين وتطورات ومراكز الأمور حلال حرام خطأ صواب إلا من هذا الدين. وما هو أعظم من ذلك وهو المحال إلى أن يذهب الله ماذا يقول ما هي الحياة البرزخية كيف البعث والحشر النصور الصراط الميزان وأمثال ذلك هذه أقصى وأقصى وأن يأمر أن يرجع الأمر فيها كل إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نتحاكم إلى عقول ولا إلى أهواء ولا إلى نظريات ولا إلى آراء ولا استبيانات ولا استفتاءات ولا استطلاعات كل هذا إذا قال شيئا من دين الله فهو باطل والصراع لا يجوز أن نرجع إليه بأي حال من الأحوال. هذه عبرة عظمى نأخذها ونحن نتأمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة نقرأها قراءة عابرة فقط هي مهمة لكن ليست في هذا الوقت وهي ما يتعلق بالهلال ورؤيته وبناء الأهلة على الحساب كما يزعم الزاعمون في كل سنة يأتي شهر رمضان والحج. يقول وأن من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل في ذلك وإن زعم أن معه دليلا حسابيا وهذا كثير في من ينظر في الفلك وأحواله كدعوى جماعة من الجهال أنه يغلب وقت طلوع الهلال لمعرفة وقت ظهوره بعد استقراره لمعرفة بعده عن الشمس بعد مفارقتها وقت الغروب وضبطهم قوس الرؤية وهو الخط المعروف مستديرا قطعة من دائرة وقت الاستهلال فإن هذه دعوة باطلة واتفق علماء الشريعة الأعلام على تحريم العمل بذلك في الهلال واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تاما قط فهو الواقع إلى الآن لا يمكن أن يضبط أبدا بالطريقة الحسابية ولذلك لم يتكلم فيه حزاق الحساب بل أنكروه وإنما تكلم فيه قوم من متأخرين تقريبا من متأخرين ولهذا لا نجد هذا الكلام في كتب السنة ولا في شروحها المتقدمة ولكن نجد الشروح المتأخرة يقول ذلك ضلال عن دين الله وتغيير له شبيه بضلال اليهود والنصارى عما امروا به من الهلال الى غايه الشمس وقت انطلاع القرصين الذي هو الاستفراغ وليس الاشهور الهلاليه ونحو ذلك والنسيء الذي كان في العرب الذي هو زياده في الكفر الذي يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ما ذكر ذلك علماء الحديث والسير والتفسير وغيرهم وقد ثبت في الصحيحين عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امه اميه لا نكتب ولا نكتب كل رؤيته وافطروا رؤيته سبحان الله الله تعالى دائما يريد الله بكم ولا يريد بكم لو تعبدنا الله بالرؤيا والكتاب والمراقب لكان ذلك من اشق العبادات كل رؤيته يعني حتى المسافر ما شفنا الهلال ما نكتب او مثلا لا نكتب قالوا بعدين يا واحد قال احنا كنا في الطياره فوق شفناه او جانا خبر غير الثاني المسافر قلتوا غير منعكم يقول لا حول ولا قوه الا بالله مصيبه الا لله لا اله الا الله لا لا ما نشكر في شيء ما قال شيء ابدا ولا علم اسمي لان الشارع لسه قوم لا يكتب رايتموه نعم اذا يقول او اصبر الان هلال سيئة. ما رأينا خلاص لا في مشقة لا في حرج، لكن يقول لك ايه يجب ان تنبط الامور. ايه تنبط الامور؟ المطالع تختلف، والعالم الاسلامي يمتد من الشرق الى الغرب، والفلسطينيون يختلفون. لو جمعنا تقاليدهم وجمعناهم حتى يخرجوا بشبه يعني جاذبية ليس بالاجماع عليهم يجمعوا، نحتاج الى ان يدخل الشهر وينتهي ياتي الشهر القادم وهم يجلسون يتجادلون سبحان الله. وفي كل رمضان يثير المشكلة في كل رجب، اذا كان بالنسبه للاسر الحرم مثلا يقول لا اخوان دخل رجل او يثير غير المشكلة، وفي الحج في غير المشكلة. ابدا لا يريدون ان يدعون كما يسأل لنا ربنا عز وجل. إلا أمة أمية، شريعة أمية، يعني شريعة فكرية ما فيها تكلف، ما فيها تعقيد، ما فيها حسابات، أمية. لا نحسب ولا نحسب، الشهر كم؟ إما 26 إما 30 فقط. كيف نعرف 29؟ بالعلم، بالرؤية، بانتهى الأمر خلاص. لكن إذا قلنا 28 يوم، 31 يوم، وكل 4 سنوات سنة كبيرة، وما أدري كيف. الشهور الميلادي هذا يا اخوان لو تعلمون كم عدل فيه، شوف السنوات دفعة واحدة، خلف عدة سنوات وعدة شهور دفعة واحدة خلفت، هي من زاد البوليبري حول عام 1000 تقريبا، يعني على رأس الألف قبل 1000 سنة يعني. ولذلك يسمونه من يوم التقويم البوليبري. ومع ذلك لا يجي بعض بلاد العالم الإسلامي مع الأسف إلزام بالقوة يعمل الناس حسب الهلال، ومن قام أو أفطر حسب الرؤية يسلم سبحان الله. يعني على خمسة تقول لا تبغى تسكت إذا كان لا تريد الإسلام ولا تمسك به، فدع الناس تسكت الأمور كما يشاءون، لكن أن يأخذ الأمر إلى الإضلال بالباطل بوضع أو بشرع لا يشرعه الله والشريعة الأمية السهلة ميسرة بين أيدينا، هذا هو غاية العناد والاستكبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم الطرقات. ونقول أن هي أن الرسالة العصرية وما وصف بها إن شاء الله نعود الدرس القادم الى مثل الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ها هنا عدد من الاسئله ومن اهمها بكثرة ما تكرر مشروع أو هذه الفكرة، فكرة الحمار الخبيث الذي بدأ ينتشر. مع الأسف يجد من يدعمه في المجتمع. هذه المرأة تتمثل العزيز والعجيز أظنكم رأيتم هذا وأمثالها كثير، الدولار الصاروخي أيضا. أول واحد من الإخوان كتب الدرس الماضي الأسبوع الماضي يقول إن الدولار الصاروخي أضاف إليه دولارين، كان 5 دولارات أو كان 25 دولار أضاف إليها دولارين، يقول لأن مؤسسة النقد اشترطت عليهم دالة، يعني كأن الدولارين جريدة تأخذها مؤسسة النقد. هذا كلام يحتاج إلى إثبات. يعني معنى هذا الكلام أن هذا الكاتب أخذ بكتب هذه الورقة أنه اتصل بهم وأنه عرف موقعهم وأنهم أخبروه بذلك، ولكن يريد منه التفصيل لا يكفي هذا الكلام، ما ينفعنا بشيء، يريد أن يكتب ويقول هم في الشارع الفلاني ومستمر في المكان الفلاني وقالوا كذا حتى يمكن التفاهم معهم. لأن الآن إذا أصبح الأمر من الكذب أنهم يزعمون أن مؤسسة النقد أقرته، هذا شيء خطير جدا. وكذلك الشركة الكبار الأخرى هذه النسبة العقيدي يقول أنا كتب هذه، يقول أيضا أن لهم مكتب في شارع المكرونة ويقولون لدينا ترخيص من وزارة التجارة، نفس الأخرى نفس الشيء. يعني كيف يا أخوان تفوتون مثل هذه الأمور؟ هذه أمور مهمة. يعني كان ينبغي للأخ هذا مكتب، من الذي أخبره؟ يقول أنا رحت المكتب، اكتب المكتب، اسم المكتب وعنوانه وأي شارع، حتى نستطيع أننا إذا أعطيناه إلى الجهة المختصة بهذه الأمور أن تطلع أن تستطيع أن تعرف، لكن هكذا ما نستطيع أن نفعل شيئا. فأرجو جزاكم الله خيرا، سواء هذه أو حيوان الدولار أو أي شيء آخر أن لا يقصد إلينا إلا بشيء يوفر، وهو إن شاء الله ما مرفوع ظنه منكم، لكن نريد التفصيل منكم، نريد منكم أن تفصلوا وتبينوا بحيث أن الذي يريد أن يتأكد يستطيع أن يتأكد وأن يرى. وهذه أمور خطيرة تخطر في المجتمع ونحن لا نشعر. بعد فترة تصبح في كل مكان كما هو في بعض الدول، بحيث أن الكبار يملأ حياة الناس، نسأل الله العفو والعافية. يقول إن الله سبحانه وتعالى عندما يقبض كل من في السماوات والأرض من أنس وجن وملائكة إلى آخره، وقيل إن عرش الله تحمله الملائكة. طبعا هذا لم يقيل إنما يقول نعم في القرآن. يقول عندما يقبض هؤلاء الملائكة كيف يكون ربع العرش وما هي بذاته؟ ما يكون شيء، يعني الله سبحانه وتعالى قبضته أعظم من ذلك كله. الملائكة الحملة والعرش والسماوات والأرض كل ذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كما سمعنا في الآثار الحمقى في يد الإنسان ولله المثل الأعلى. فهذه لا يتغير شيء من كتابها. يقول وذكر المعلم رحمه الله أن العرش له قوائم، عرش الرحمن عز وجل له قوائم نعم تحمله الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون فأقول أول من يصيح، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق قبلي أم جوزي بصعقة الطين. حديث صحيح وقد مر معنا فيما سبق وما تذكرون. فيقول الأخ أرجو الإيضاح، نعم العرش له قوائم وله حملة، وفي هذا الحديث وعن ذلك دلالة قوية على أن هذا العرش هو مخلوق، مخلوق حقيقي لله سبحانه وتعالى، وليس كما يزعم البعض أنه لا وجود له، فإن له كناية عن الاستعلاء أو الاستيلاء أو كناية عن سعة الملك أو ما أشبه ذلك. إذن هذا دليل وأمثال دليل على أنه حقيقة، العرش حق والكرسي حق لله سبحانه وتعالى. وكل ما ورد من صفاتهما نؤمن به، كل ما ثبت من ذلك نحن نؤمن به، ومن ذلك أن لها قوائم وأنها تحمله الملائكة بالنسبة للعرش. هذه السنة أوائل الشهور العربية لم أقراها الآن، إن شاء الله نقراها ودخل الأحسان إلى مواضع في صفحات منها يقول ما هو الرأي، فإن شاء الله تعالى نتلقى من قراءتها توفيق المدينة. وهذا يبدو من الأحاديث التي لا أصل لها، 10 من 10 صور، 10 صور تمنع، واحدة تمنع الغضب، واحدة الفقر، واحدة العذاب، واحدة الكفر، واحدة النفاق، واحدة الحسد. هذه كما نبهنا المراه ان لا يجوز ان ينشر ولا يقر نشره ولا يجوز توزيعه، بل يجب على كل انسان بحسب مسؤوليته فنزوله. أحد من هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام ونحمد الله على ذلك. حقيقة يعني هذه المناسبة يعني إذا كان جاءتني من إحدى الدول الإفريقية، يعني هناك شيء عجيب يعني من نسبة لواحد